وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن أنا الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك صل عليه عسى أن يبعثك رب كما قام محمودا صلي عليه. ومن الليل فسهر به نافلة لك. عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل كان زوقا. إن الباطل كان زوقا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.